محمد رشدي مغرم صبابة بكلمات محمد حمزة ونغمات بليغ حمدي. العشق نار ومن ناره يلا السلامة. مغرم صبابة شغلونا ياما، الحب غالي واحنا غلابة، احنا غلابة شغلونا ياما. الحب خدنا من بين صحابنا، والليل صاحبنا الليل يا عين، من يومها واحنا شايلين جراحنا، غلابة احنا العاشقين. اوصيك يا خالي شوف ايه جرالي من الحبايب واللايمين، ده الحب قادر واحنا غلابة، احنا غلابة شغلونا يا با مغرم صوابا، للملا شغلونا يا با مغرم صبابا.